ولكن كان ينبغي له أن تدارك نفسه ويصوم فيما مضى. المرأة في العدة لا تخرج إلا للضرورة حتى ما يكون عندنا في الحداث محدة، امرأة محدة لا تخرج إلا للضرورة. يقول الإنسان لم يوفق أو لم يتوفق في مواصلة سير حياتي من حيث العمل أو الدراسة، حيث أصبح على تخرج من الثانوية العامة ما يبلغ 4 سنين، ولكن قدر الله علي وكذا على كل حال وعلى هدايته لي، من الله علي بالهداية المهم بأداء الصلوات مع الجماعة وحب طلب العلم وحضور الندوات والدروس العامة، وهذا من باب التحدث بالنعمة إن شاء الله، ولكن يعاني من القرار، فهل هذا يكون من ذل المعصية؟ التي أرجو الله أن يعفو عني وعن كل إنسان سلم وأن يتوب علينا، أو كل إنسان مسلم أن يتوب علينا جميعا، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. نعم، كون الإنسان ما وجد عمل قد لا يكون هذا إن شاء الله من باب ذل المعصية، أدم قد هدى اهتدى وتاب وأناب، قد يكون من أسباب كما قلنا من المصائب التي يعني نتجت عن ظلم المعصية، لكن قد يكون أيضا والذي يرجحه مثل حالة هذا الأخ أنه من باب الابتلاء والامتحان أنه ما وجد عمل، ولكن عليه أن يحرص وأن يجد ويجتهد، فقد يجد أعمالا، يمكن ما يجد بالشكل المطلوب نعم، لكن قد يجد، المهم ما لم يكون ضائعا إلى عمل. وبعدين ما دام قد هداه الله عز وجل ما يقول في فراغ، المؤمن ما يعرف الفراغ، ما دام قد اهتدى الحمد لله هل يحرص على طلب العلم وقراءته وسماعه. فكل انسان منكم ما شاء الله الذي يعرف هذا الشيء يجب انه يتمنى ان عنده ساعه فراغ في اليوم يقرا فيها او يحضر فيها محاضره او ندوه او شيء مفيد، فان شاء الله الشاب المسلم لا يعاني من الفراغ ابدا. هل الشرك الاصغر الرياء كفاره ام ان العمل الذي دخله الرياء يكون هباء منثورا وليس له جزاء ولا لبعض؟ نرجو التفصيل وما هو العلاج. إنسان عمل أعمال فيما مضى فيها رياء هل له كفارة؟ كفارته التوبة، وإذا تأب فنرجو الله عز وجل أنه يبدل سيئاته حسنات إن شاء الله بإذن الله، يبدل الله سيئاته حسنات ومنها هذا الرياء، الله تعالى خير. هناك بعض الأسئلة الأخرى المتبقية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبنا وإياكم ويحبنا، أسئلة يعني ما هي إسلامية أو لا علاقة لها بالموضوع، وفي نفس الوقت نستميحكم العذر لأن لدينا الليلة بعض الأعمال ما أستطيع أن أواصل إلى الأذان، وإن شاء الله ما بقي شيء مهم خاصة فيما يتعلق بالدرس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبنا وإياكم ويحبنا ويرضى. أولي صلاة صلي في مكان يعني أنتم تستفيدون من وقتكم إن شاء الله.